هذا صحة الحديث الذي يقول إن الله يعطى المجساد من ليس له كم واحد كما نزله صبع أو كتب كم واحد يعرفوا هذه السنة التقريبية التي تبدأ بها فترة الشباب وتنتهي بها. هذا الحديث مشهور أنا على المحاضرة الآن أهل المجساد يتصبع يعني ما لك له ما يفعله استجانة عن الشباب بعض المعاصي والصيات أول أعماله إذا إنك ونشأ في عبادة الله وطاعة الله ليس له صبر ليس له أوقات خلف فيها على الهدى بسبب الشباب ومحل أجل من الله لكن لا أعرف الآن هل الحديث هو يجب السند أم لا وهو مشهور معروف لكن الآن لا أعرف حالة ذلك ولا أملك الأحوال إن شاء الله وأبين في جمعة بعد إن شاء الله. أفضل من قد أداة من الشباب الثانية أفضل من الشباب ثم بعدها البنوك يعني السنوات الأولى من عمره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.